ثم فضيلة الشيخ يقول السائل: ما هي السنة في لباس النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل كل ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم يطلق عليه سنة؟ جعلكم الله من المتمسكين بالسنة عند فساد الأمة. اللباس من السنة، ما لبسه عليه الصلاة والسلام من اللباس يعتبر سنة إذا لبسه الإنسان، وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اللباس، ولبس عليه الصلاة والسلام القميص والعمامة والإزار والرداء والثوب، وكذلك أقر في سنته البرنس كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلبس لما سئل ما يلبس المحرم قال: لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس، أي في حال الحج والإحرام، ومفهوم ذلك يلبسوها في غير الحج والإحرام، في غير حال النسك والإحرام، فدل على أن هذا كان موجودا ولم يمنع منه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كفن عليه الصلاة والسلام في قميصه وثلاثة أثواب بيض سحولية، ولبس عليه الصلاة والسلام البرد، ولبس العمامة، وكانت من سنة وهدي صلوات الله وسلامه عليه، وليست من سنن العادة من لبسها تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم واقتداء به، فلا ينكر عليه. ولا أعرف أحد من العلماء المتقدمين يقول إن من لبس العمامة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس من السنة، هذا لا أحفظ عند المتأخرين، خاصة حينما غلبت العادات، وإلا أنصار الإسلام كلها بدون استثناء كلها تلبس العمائم، وحتى في الجزيرة هنا كانت العمامة موجودة والعصابة موجودة، فهذا أصل أحببنا أن ننبه عليه، لأن البعض يرد السنة وينكر على من يتعمم، وهذه السنة لا ينكر فيها على من تأثى فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم. إن شئت تعتمد فالحمد لله، وإن شئت لا تعتمد فالحمد لله، الأمر واسع، لكن يقال أن هذا ليس من السنة في شيء فلا. قد قال صلى الله عليه وسلم لما عمم عبد الرحمن بن عوف فأرسل العذبة بين كتفيه: هكذا فاعتم يا ابن عوف. وعلى كل حال، من حيث اللباس، لباس النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبسه الإنسان وإن كان جبلة منه عليه الصلاة والسلام وقصد به التأسي به عليه الصلاة والسلام فهو على سنة وخير، والأصل في ذلك أن الصحابة تأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء حتى في الطعام. ففي الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء في القصعة، فما زلت أحبها منذ أن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبها. لكن ما جاء من اللباس ما يفهم منه الخصوصية، أو حال في اللباس يفهم منه الخصوصية، اختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومنه فتح الإزار الذي في الصدر كما جاء في الرواية، لأنه كان يقصد أن يرى خاتم النبوة على كتفه عليه الصلاة والسلام، ومنه إذا جرى العرف بقفل، والأفضل عدم فتح الصدر، لأن السنة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن السدل في الصلاة، والسدل كان يلبسون مثل إحرام الحج والعمرة فيسدلونه، فأمر بوضعه حتى يكون ذلك أكمل، لأن الإنسان إذا دخل وصدره منكشف أمام، لا يفعلون هذا أمام العظماء وأمام الناس الذين لهم جاه، فنهي عن السدل لأنه مقام أكمل، ومن هنا كان فتح الصدر خلاف الأصل، بخلاف بعض المتأخرين الذين يفعلون ذلك، خاصة إذا كان فيه فتنة أو أمرض أو نحو ذلك، هذا لا يختلف العلماء في منعه، أما من حيث الأصل فالسنة ينبغي أن تضبط بضوابطها، ولباس السنة اختلف العلماء رحمه الله فيه على مذهبين، منهم من يقول إن كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر من السنن ولو كان جبليا، ومنهم من قال إنه لا يكون، ما كان جبلة لا يكون سنة، وأصح قول العلماء ما ذكرناه أولا أن من فعل هذه الأشياء تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا ينكر عليه، والوسط هو العدل، البعض يبالغ في السنة ويجعلها كالواجب، وإذا لبس لباسا معينا فيه السنة أنكر على من لم يلبس هذا اللباس فجعل المسنون واجبا، وهذا غلو ومبالغة، والبعض يحتقر هذه السنن حتى يتهكم، حتى قال بعضهم إذا كان نحن نفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلينا أن نركب الحمار، فهذا أمر قبيح جدا للعام فضلا لمن ينتسب لطلب العلم، فالسنة سنة شاء من شاء وأبى من أبى. قد ذكر الأئمة وذكر الإمام القيم رحمه الله في الهدي أن الله اختار لنبي عليه الصلاة والسلام الوسط والعدل في كل شيء، وحتى في أكله وشربه ونومه وهيئته، فهي في أكمل الحالات وأفضل الحالات، ولو كلام من أنفسنا يكون، لأن الله اختار النبي هذا الكمال، ومن أراد أن يتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه قرة العين وتاج الرأس وليس بمحل الذم. ليس بمحل الذم من يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كانت سنة محل استخفاف والاحتقار، بل إنها محل الإجلال والإكبار والحب. ونسأل الله بعزته وجلاله أن يحيانا على هذه السنة وأن يميتنا عليها. وعلى كل حال، بعض العلماء يقول إن العرف له تأثير، فقالوا إذا كان اللباس يخالف العرف فإنه ويلفت الأنظار ويحدث الشهرة فإنه لا يفعله، ولكن هذا القول مردود، لأنه لو قيل بهذا القول لما استطعنا أن نحيي سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما علينا إذا لبسنا الخف وجئنا إلى المسجد واستهزأ بنا من استهزأ إلا أن نترك السنة حتى نترك الدين ونترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهل كانت سنة من المرسلين إلا استهزاء؟ فاقرأ كتاب الله، فما من نبي إلا استهزئ به، وكما من الرسول إلا وقد استهزئ به. هذا حال السنة وحال الرسل وحال أتباع الرسل صلوات الله وسلامه عليه. وأثر عن بعض العلماء، ذكر الإمام بن عربي رحمه الله أن رجلا كان يقبض في الثغر وكان وراءه قوم يسدلون أيديهم في الصلاة فلا يقبضون، وكانوا ممن ينتسب لمذهب الإمام مالك في السدل، فقالوا لهذا الإمام، قالوا لأحد القضاة، قالوا إن لم يمتنع الإمام من القبض كلموه وقالوا له اترك هذا، فإن هذا أمر مخالف للعرف والعرف محتكم إليه، إلى غير ذلك من التأويلات التي ذكروها. فلما أكثروا عليه العادة أصر، بقي على السنة، ثم قالوا له مقالة غليظة وقالوا للقاضي إن لم تكلم فلانا يرتدع عن القبض قتلناه، من شدة تعصبهم. فأخبر هذا، ظن أن هذا يخوفه، فتبسم ضاحكا وقال أي ساعة أبرك من هذه الساعة أن أقتل وأنا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحال من يقف السنة، السنة تغلب ولا تغلب، وتعلو ولا يعلى عليها، وعلى من تمسك السنة. لكن طالب العلم يترفق، إذا كان الشيء يحدث فتنة له أو نفرة يحاول أول شيء يقنع بالبيان والتوجيه، ثم يبدأ بطريقة يكون قبول بالسنة بها أبلغ وأكمل، وهذا الذي ينبغي. ليس الخلاف في السنة، الخلاف أن تهيئ كل الأسباب لقبولها ومحبتها، فحبك لها يجعلك تنصح للمسلمين في قبولها والعمل بها. نسأل الله بعزة وداعي على ذلك. إذا أردت تطبيقها تمهد ببيانها إمام المسجد، تمهد ببيانها بالقول، ثم يتبع ذلك بالفعل حتى يتقبل الناس الأكثر. وإلا فالأصل ليس على من اتبع السنة أن ينظر إلى الناس، إنما عليه أن يراعي طاعة رب الجنة والناس. نسأل الله بعزة وجلاله أن يبقى متمسكا بالسنة عند فساد الأمة. وآخر دعوانا أن الحمد لله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.